أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادر الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن ما زال الكلام عليه منافق. تقدمت آيات ذكر الله تعالى فيها بعض صفاتهم وشيئا من أحوالهم وما زال الله تعالى يعجل لنا مساوئهم وسوء أفعالهم وقبائحهم عليهم من الله ما يستحقون من تلكم الأفعال القبيحة والصفات الخبيثة التي كانوا يتصفون بها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكل من فعل ذلك بعدهم ففيه سبب منهم فيه خصلة من خصالهم وصفة من صفاتهم. إذا من صفات المنافقين وانظروا إلى سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى جرأتهم القبيحة على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقامه. شوف شيخ الوزير ومنهم أي من المنافقين الذين يؤذون النبي يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم يؤذونه بأقوالهم وأفعالهم وحركاتهم بالأقوال تهكما سخرية استهزاء سبا لكن دون صرح ما في صرح مباشرة لكن خفية يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصله كلامه ويؤذونه كذلك بتصرفاتهم وحركاتهم التي فيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هم يؤذونه قال الله ومنهم من المنافقين الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا نهوا عن ذلك وعيب عليهم ذلك وذلك كلهم هم شيء واحد من الصحابة اتقوا الله لا تفعلوا برسول ذلك لا تقولوا عنه كذا لا تتهكموا لا تستهزئوا لا تسخروا لا تحقروا أشكيبوا له ويدافعون عن أنفسهم كيقولوا هو أذن حاشاه عليه الصلاة والسلام كيقولوا هو أي محمد صلى الله عليه وسلم أذن إيش معنى أذن أي يسمع كل ما يقال له لأن ذلك الكلام الذي يصنع لنا والذي يقول لكم هذا شو سأل رأي أي شيء يقال له عما يصدقه الرجل الأذن للإنسان الأذن في اللغة العربية يقال ذاك أذن شخص ذكر أنه أذن فلان أذن إيش معنى أذن هو الذي يسمع كل ما يقال له ويصدقه يسمع أي شيء ويصدقه كيف يعني أحكام وكذا نعم هذا موجود في الناس وهذا شيء مذموم في الناس لكن حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كيف يكون من هؤلاء كيف لا يتنبه لحال هؤلاء إذا هذا سوء هذا من سوء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مصحوب هذا الوصف أنه أذن زعما ليس ما يقال له عنا بصحيح فهو يصدق كل ما ينقال له عنا وليس الأمر كذلك هذا هو يقول فأصل يقولون هو أذن. قال الشيخ ومنهم الذين يؤذون النبي قال يعني من المنافقين إذا منهم ضمير راجع للمنافقين وعلاش قال منهم لأن منهم من لم يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذيه إذا كان كهذا الإيذاء منهم منافقون لم يجرؤوا ما عندهمش جرأة أن يطعنوا في رسول الله أو يتنقصوا منه ولكن منهم من فيه جرأة شديدة حتى وصل بالحال أن يقول هذا أو ما تقدم قبله أو الكلام الآتي بعده إن شاء الله تعالى عن بعض خبثائه. قال الشيخ وإلايتهم له صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال بالأقوال يتكلمون فيه ويقولون ما يقولون سقية استهزاء وتلقما. ومن هذه الأقوال لرجم عليه إن شاء الله في قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. أقوال كانوا يستهزئوا بها برسولهم وبالصحابة لنوره وبالأفعال بالأفعال بتعييده وتنكيد عليه ونحو ذلك ولمزه وهمزه شاطئا. ويقولون هو أذن، متى يقولون هذا؟ إذا أنكر عليهم إذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أنكر عليهم ونهوا عن ذلك وعيبوا بأقوالهم وأفعالهم فاشتقوا ردا على النار وانتصارا لأنفسهم ودفاعا عنها فيقولون هو أي النبي صلى الله عليه وسلم أذن، يتبعوا كل شيء، قال الشيخ أن يسمعوا كل ما يقال له ويصدقه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون من هؤلاء الذين يسمعون أي كلام ويصدقونه. واحذروا هذه الصفة، فهي صفة قبيحة مذمومة، أن يكون الإنسان أذنا، احذر أن يكون أذنا. معنى أذنا؟ يعني أن تصدق كل ما يقال لك ولا تبني عليه ولا أو البراءة والهجرة وعدمه والسب والبغض، إياك أن تكون من أبناء. إذا نقل لك عن أخيك شيء فتثبت منه، سله إن كان ذلك ممكنا أو سلم حوله تثبت، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لا تكن أذنا. وما أكثر هؤلاء الآذان، ما أكثره في الناس وخاصة في المسلمين وخاصة في أهل البدع والأهواء، اكثر فيهم الآذان، خاصة اكثر فيهم هذه المسألة هي مسألة الأذنية، تكثر فيهم تجاه خصومهم ومخالفيهم، هيك يقول يا رجل قال كذا ولا يقول كذا، ومباشرة يصدق ذلك ويبني عليه الأحكام، إياك أن تكون من هؤلاء. ويقولون هو أذن، إذا قيل لك فلان يعتقد كذا أو يقول كذا أو يصف لك منهجا، فلان منحرف ولا فلان مبتدع ولا ضال ولا خارجي ولا قطبي ولا غير ذلك من صفات هذه الدخان، إياك أن يكون أذنا. الأذن هو الذي يصدق كل ما يقال، لا قيل لك تتبسله، هل تعرف هذه المناهج؟ يا فلان قيل لي عليك كذا، أتعرف هذه المناهج؟ أتعرف هذه النتن؟ قطبي ولا سروري ولا خارجي، أتعرف هذه النساء؟ أتعرف معناها؟ وهل صح ما يقال عنك؟ فإن لم تتثبت منه وأنت تعرفه ويمكنك سؤاله فقد صرت أذنا في هذه المسألة، أنت أذن تصدق ما يقال لك، قيل لك خارجي فصدقت التهمة، مع أنك يمكن أن تسمع منه. إذا أمكنك أن تسمع من الشخص فإياك أن تبني حكما على السماع عنه، من أمكنك السماع منه فلا تبدله بالسماع عنه. وضح الفرق بين الأمرين، بين السماع من الشخص والسماع عن الشخص، أمكنك أن تسمع منه فلا تبدل هذا الأصل بالسماع عنه. كثير من الضل انحرفوا فكريا وعقديا ونهجيا بسبب أنهم أبدلوا بالسماع من الشخص السماع عنه، عوض أن يسمعوا منه مباشرة يسمعوا له قيل ناس يقولون كذا وقيل كذا، سمعوا منه مباشرة. إذا قال الله تعالى ويقولون هو أذن، هذا المعنى الأول في قوله تعالى كله. ويقال إن قائل هذه المقالة هو يبذل بن خالد وكان من مرادة المنافقين، وقيل عتاب بن قيس، ولذلك رقم الذي فيهم جرأة إلى أن يقولوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، إلى أن يتجرأوا على مقام النبوة وجنبها ويتنصون رسول الله، قيمة من المنافقين، مش أي منافق فيه جرأة، ممكن خيبا منافق لكن ما عندوش جرأة على التصريح بقرائن تدل على نفاقه، بس يصرح بشي قرائن كذبية النفاق ديالو ما يقدرش، منافق مستتر، لكن فيه مزيد جرأة. فمن هؤلاء هذان المذكوران هنا، نزل ابن الحارث وكان مرسوم الدفع، وقيل قائل هذه المقالة هو اعتاب بن قشير، علاش؟ لأن هذه المقالة صعيبة ماشي سهلة، مش أي منافق يقولها، بس تقول عن رسول الله هو أذن، ليس سهلا، لا يجرؤ على هذا إلا بعض أفراد المنافقين، إلا المرادة في النفاق، المرادة في النفاق، ممن مرضوا على النفاق هم يقدروا يقولوا هذا. قال الله تعالى ردا عليه: قل يا محمد، قل لمن؟ هذا أمر لمحمد. قل يا محمد للمنافقين قل لهم جوابا عما قالوا أذن خير لكم. قل لهم أنا أذن خير لكم، بمعنى أنا أذن في الحق، أنا أذن في الخير، مش أنتم بإطلاق، لأن كل مذموم المذموم من كان أذنا بإطلاق يصدق كل ما يقوله. فكأنه قال إن كنت أذنا كما تقولون فأنا أذن في الخير لا في الشر، أذن في الحق لا في الشر، لأن فيه لغتين قالوا أذن وأذن لغة بمعنى واحد. فقل لهم يا محمد البدر إلزامهم إن كنت أذنا كما تقولون فأنا أذن في الخير والحق ولست أذنا بإطلاق كما تستجيبون. قل أذن خير لكم. قال الإمام هو يسمع الخير والحق، أذن أي مستمع يسمع، لكن مش كل ما يقال له، يسمع الخير والحق ويصدقه لأنه مؤيد بوحي من الله تبارك وتعالى زيادة على ما آتاه الله من العلم والعقل والنباهة والفطنة والفهم عليه الصلاة والسلام. فليس كالبلداء من الناس ممن يقال لهم آذان، ليس هو صلى الله عليه وآله وسلم مثله. الأذن خير لكم، وهذا قريب، هذا الجواب قريب مما يسمى في البلاغة بالجواب الحكيم، قريب له، كما في قوله تعالى عن المنافقين لما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها لذل، قال الله تعالى رب العالمين ولله العزة ولرسوله ولكان صدقهم ليخرجن الأعز منها الأذل، صح هذا كل قالوا هذا الكلام في الأصل المنافقون، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، قال لهم الله تعالى صحيح سيخرج الأعز الأذل، لكن كل أعز الله ورسوله منهم الأعز وأنتم الأذلون، إذا قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين صحيح سيخرجون الأعز، لكن هل أعز ما هذا؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين، أو يسمى أيضا هذا النكتة تسمى بالقول بالموجب، في الأصول تذكر في القوادح، من القوادح في العلة في أصول الفقه واحد القادح يسمى بالقول بالموجب، باب الأول من بابيه هذا الذي ذكرت يسمى والقول بالموجب كل بابان كلاهما في الفن معلومان، يعني في الفن بلاغة. قال الله تعالى قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منهم، قل أذن خير لكم يؤمن بالله أي رسول الله على الله في على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أذن خير لكم أي أذن في الحق والخير لا بإطلاق، يؤمن بالله هذه تزكية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويؤمن للمؤمنين. ايش معنى يؤمن للمؤمنين؟ قال الإمام أي يصدقهم. ولاحظوا كيف فرق بين الإيمان الأول والإيمان الثاني، الفعل الأول عدي بالباء والفعل الثاني عدي باللام، فرق في اللغة العربية بين قولك آمن بي وآمن له، ولهذا قال الله يؤمن بالله ويؤمن، ما قالش بالمؤمن لا يؤمن للمؤمن، فرق بينهم. آمن به هذا هو الإيمان الذي يكون أصله في القلب، الإيمان بمعنى الشرعي، آمن بالله وملائكته وكتبه وكتبه، الاعتقاد هذا، آمن بالشيء اعتقد، وآمن له أي صدق، آمن له بالله صدق. ومنه قول تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اسمنا بمؤمن لنا مصدق لنا، إذا آمن للدلال فهو بمعنى التصديق، آمن له صدق، ولهذا الله فرق بينهما قال يؤمن بالله أي يعتقد وحدانيته ووجوده وكل ما يجب له سبحانه وتعالى، ويؤمن للمؤمنين أي يصدقهم، إذا هذا هو القيد ديال قوله تعالى أذن خير لكم، بمعنى هو صلى الله عليه وسلم يصدق المؤمنين، ما يصدقش أي واحد، إغراق كل يصدق، وشكون اللي ياخذ منه الخبر، وشكون اللي ما ياخذش منه الخبر، وشكون اللي يتوقف فيه عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الذي أنزل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا. كيف لا يكون كذلك؟ إذا قال الله ويؤمن للمؤمنين، أي يصدق المؤمنين فيما أخبروا به، فيما أخبروه به دون غيرهم. واش الأذن الذي يقال له باللغة العربية أذن؟ كيف يصدق المؤمنين ويصدق أي أحد؟ يصدق أي أحد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصدق إلا المؤمنين دون غيره. إذا فليس أذنا بإطلاق بذلك المعنى المعلوم. قال ويؤمن به. قال الشيخ يقال آمنت لك إذا صدق، يقال آمنت لك إذا صدقت. ولذلك تعدى هذا الفعل بالله، وتعدى يؤمن بالله بالباء لأنه بمعنى الاعتقاد. وضح يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. قرئ بالرفع وقرئ بالخفض. أما على قراءة الرفع ورحمة فما إعرابه؟ هو معطوف على الخبر، لأن قلنا قل أذن، أذن خبر مبتدأ محل التقدير هو أذن خير له. إذا أذن هذا خبر مرفوع معطوف عليه ورحمة، إذا كأنه قال هو أي رسول الله أذن خير لكم وهو رحمة، رحمة للذين آمنوا. رحمة لا، إذا رحمة الناس معطوف كراءة الرفع على أذن، على المضاف اللي هو أذن المضاف. وعلى قراءة الجر ورحمة سواء معطوف على المضاف إليه، الأذن خير المضاف إليه، قل أذن خير لكم كأنه قال قل أذن خير لكم وأذن رحمة، أذن رحمة. إذا فليس أذنا بإطلاق كما هو المذموم عند العرب. قال تعالى ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة فذلك، لكنه رحمة للمؤمنين كالقرآن الكريم وكسائر ما يتعلق بالشريعة. كل ما في الشريعة من حكم وأحكام فيها رحمة، لكن لمن يصدقها ويعمل بها؟ للمؤمنين. ورحمة للذين آمنوا منكم دون غيرهم. قال الله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. لما برأه الله تعالى مما يقول المنافقون أوعدهم بهذا الإيعاد الشديد، توعدهم بهذا العقاب الأليم. قال والذين يؤذون رسول الله على الضرب العموم، الذين على الضرب العموم، فشمل ذلك المنافقين وغيرهم ممن كان قبلهم ممن يأتي بعدهم. ها هما واحد الناس باش ناخذ بالمنافقين، ناخذ منهم مثالا لتصور الإيذاء. هاد المنافقون اش قالوا؟ يلا قالوا قل هو أذن مكان بعضهم كما قلنا يؤذي الرسول إما بقوله أو بفعله. فقال الله تبارك وتعالى متوعدا لهم ولغيرهم، وأتى بصيغة تدل على، وأنتم تعلمون أن العبرة بعموم الله. الله في الآية قال والذين، والذين من الألفاظ، والعبرة بعموم الله. إذا الآية تشمل هذه المنافقين لأنهم هم سبب النزول، فهم داخلون قطعا لأن سورة السبب داخلة بالقطع، وتشمل غيرهم. كل من يؤذي رسول الله فهو موعود بهذا الوعيد الكريم. شنو هو؟ لهم عذاب أليم، أي عذاب مؤلم. قال الله تعالى يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون، هذا الله يتحدث عن المنافقين ويتبطرهم الإسلام لأتشنوه فيه فضح للمنافق وكشف سر من أسرارهم وأمر يخفونه في بطونهم. الله تعالى يكشفه ويفضح ما يخفون في قلوبهم. قال الله يحلفون بالله لكم ليرضوكم. يحلفون بالله أي أيوة، الله تعالى كيحذر المؤمنين وكيزين لهم خطر المنافقين. كيقول الله تعالى المؤمنين يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون، كيحلفوا بالله أنهم صادقون وأنهم ما فعلوا وأنهم ما قالوا، دائما يبرئون أنفسهم ويؤكدون ذلك بالحلف، ويبرئون أنفسهم كاذبين مش صادقين. لكن اللي كيقولوا ما قلناش، قالوا اللي كيقولوا ما فعلناش فعلوا، وكيأكدوا هذا الكذب باش بالحلف بالله تعالى. قال الله للمؤمنين يحذرهم بأن يصدقوهم يحلفون بالله لكم أيها المؤمنون ليرضوكم. علاش تحلفون لكم؟ بغاكم غير باش الدنيا ترضيو عليكم. في الدنيا ما تتاقلوش مع الموقف منهم موقف، ما تهجروهمش، ما تخطروش معهم العلاقه، ما تأدبوهمش ببعض الامور التي يمكنكم فعلها باش يرضيكم منهم وما تاخذوش منهم موقف. هذا مرادهم، هذا مبتغاهم، يعني المراد ديالهم الاسماء هو يحلفون بالله لكم علاش ليرضوكم. قال الله ردا عليهم: والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. لو كان هؤلاء مؤمنين حقا كما يدعون، يدعون الايمان، يجهرون بالايمان، يقول الله تعالى: لو كان هؤلاء مؤمنين حقا وصدقا كما يدعون لكان مبتغاهم ولكان هدفهم ارضاء الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. وكانوا حقا المؤمنين، ما غيكونش الهم ديالهم والمبتغى والمراد الاسمى هو ارضاء المؤمنين، غيكون المبتغى هو ارضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو سخط المؤمن، ما غيبانيوش بالناس ديك الساعة. يكون الهم ديالهم سيكون همهم رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هما ما عندهمش الايمان الصادق، يدعون الايمان بأسيرهم، اما الايمان الحقيقي في القلب ما كاينش، وبالتالي يكون الهم ديالهم همهم إرضاء المؤمنين. ولو لم يرضى عنهم ربهم ولا الرسول المرسل إليهم صلى الله عليه وسلم. إذا قال الله في حالهم: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، هذا حالهم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. لكن الله تعالى قال: إن كانوا مؤمنين حقا، لأنهم ليسوا كذلك. لو كانوا مؤمنين حقا لكان همهم رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم، لاحظوا معايا، لو أنهم كانوا يريدون إرضاء الله ورسوله غيمشيو يحلفوا للمؤمنين أنهم ما قالوا لأنهم ما فعلوا. علاش؟ لأنهم يعلمون أن الله يعلم سرهم، يعلم ما في قلوبهم، ما يقدروش يحلفوا عن الكذب لأنهم يريدون إرضاء الله. غيقولوا عن أنفسهم: إلا حلفنا كاع الناس صدقونا، فالله عالم بما في قلوبنا، الله عالم بحقائق الأمور التي نخفيها على المؤمنين. إحنا صدقونا المؤمنين، الله سيغضب عنا لأنه عالم بما في قلوبنا، وبالتالي ما غيحلفوش للمؤمنين، ما غيقولوش هذيك لا، لان غرضهم رضا ربهم. هذه شنو العبره اللي ياخذها المؤمن من هذه الايه؟ العبره التي وهي عبره حادثه عظيمه التي يجب على المؤمن ان ياخذها من هذه الايه، هي ان يكون همه وان يكون مبتغاه وهدفه في هذه الحياه مهما وقع مهما حدث على اختلاف الأحوال والظروف، أن يكون همه ومبتغاه وهدفه إرضاء ربه سبحانه وتعالى. ولو سقط الناس كلهم أجمعون أكثرون أجمعون، ولو سقط الناس كلهم هدفه رضا الله، ولكن لدرس هذا الأمر إيه غير رضي الله، لكن فلان وفلان وفلان من الجيران والأصحاب والأصدقاء ولا بعض الناس سيغضبون مني، سيتخذون مني موقفا لأني أرضيت الله. فالجواب: لا يجوز لك المبالاة بحال المسلمين، ليكون هدفك وهمك الأسمى والأرفع والأعلى الذي لا يجوز أن يهدمه شيء، ماشي شي حاجة تهدم هذا الهدف، هو رضا الله تبارك وتعالى ولو سخط الناس. وفي هذا يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. داكشي اللي انتحيت منه تعرف ليه من الناس وكذا، راه غير فتره وجيزه غتمتى له وغتختاروه فعلا، غيغضبوا عليك الناس وغيهدروك ويقاطعوك وكذا، لكنها فتره يختبرك ويمحصك ويبتليك فيها رب العالمين، وبعد ذلك راه يجي رضا البشر عنك، ماشي كلهم، لكن اقصد في الجمله عموما سياتي رضاهم عنك، لكن بشرط ان لا يكون ذلك مبتغا، ان لا يكون ذلك ملحورا عندك، لا تكون منتظرا له مباريا به، همك رضا الله، وذلك ياتي بالتبع. لا تنظر اليه بالاطاله، اللي تنظر اليه بالاطاله والذات رضا الله، وذا الشيء غيجي بالتبع كما وعد الله تعالى رضي الله عنه وارضى عنه الناس. بل بعض الناس سيرضون عنك مع شدة بغضهم وكراهيتهم، مع شدة بغضهم وكراهيتهم، كأنهم سيرضون رغما عن ذنوبهم، بالذل منهم غيرها، لأنهم لن يجدوا سبيلا إلا الرضا، غير تجد سبيل، تجد طريق إلا الرضا. قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه تعالى. ومسألة لغوية نحوية، وهي قد يقول قائل الأصل أن يقال والله ورسوله أحق أن يرضوهما، لأنه ذكر الله ورسوله، فالظاهر أن يقال أن يرضوهما، يرضي الله والرسول أحق أن يرضوه. فما الجواب عن ذلك؟ قال الشيخ تقديره والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فهما جملة حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليها. إذا قال لك أصل التركيب والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، فهما جملتان حذف الضمير من الثانية لدلالة الأولى عليه. الأصل والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، والأصل جملتان. ممكن نقول حذف الخبر من الجملة الأولى لدلالة الثانية عليها، ولا تخلونه دقيقة جائز في اللغة، قد يحذف الخبر من الجملة الثانية لدلالة الأولى، وقد يحذف من الأولى لدلالة الثانية، كل ذلك جائز. الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر، وحذف من الأواخر لدلالة الأوائل. هنا عندنا الحذف من الجملة الأولى لدلالة الثانية، والله ورسوله أحق أن يرضوه ورسوله أحق، قل رسوله مبتدأ أحق خبره، والله ورسوله أحق أن يرضوه، صرف الخبر من الله لدلالة خبر مبتدأ الثاني عليه. أو هذا وجه، أو أن التقدير الله أحق أن يرضوه كما قال لك الشيخ، فعلى ذلك كل عكس جائز، والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. إذا نقول الله مبتدأ أول وحق عطف، الله ورسوله معطوف عليه، أحق خبر مبتدأ الأول والله إلى آخره، والخبر ديال ورسوله محذوف لدلالة خبر الأول المبتدأ الأول عليه، وتقدير ورسوله كذلك. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، وقيل إنما وحد الضمير لأن رضا الله ورسوله واحد. شو معنى واحد؟ أي هما متلازمان، يعني لا توحد الضمير، لأن رضا الله ورسوله شيء واحد، بينهما متلازمان، لأن من أرضى الله أرضى رسول الله، ومن أرضى رسول الله أرضى الله. نعم، وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، فمن أرضى رسول الله فلذا من أرضى الله، ومن أرضى الله فلذا من أرضى رسول الله. هذا هو معنى لأن رضا الله ورسوله شيء واحد، أي أنهما متلازمان، رضا الله يستلزم رضا رسول الله، ورضا رسول الله يستلزم. لهذا قال لك وحد الضمير، ما كانش يرضوه، ما يرضوه باعتبار أن الله ورسوله في الرضا متلازمان. إذا رضي الله رضي رسوله، إذا رضي الرسول رضي الله تعالى. وهذا يستفاد منه فائدة أخرى من جهة التعبير، أنه يستحسن، مش يلزم، لكن يستحسن عدم جمع الله ورسوله في ضمير واحد، ولو الأصل إلا لنكته. الأصل هو أن لا يجمع الله ورسوله في ضمير واحد ليظهر الفرق بينهما، بين الخالق سبحانه وتعالى وبين محمد رسول الله المخلوق. فيستحسن أو كل الأصل عدم جمعهما في ضمير واحد، إلا لمكتفي اقتضى ذلك، لأنه قد جاء جمعهما في ضمير واحد في بعض النصوص. عندنا نصوص السنة النبوية فيها ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، ما حدث فيها من هذا النوع في بلوغ المرأة. ومن هذا مثلا الحديث في أوائل البلوغ في الصحيح، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الخمر الأهلية فإنها رجس، اجتمع في ضمير ينهيانكم، فالضمير هذا ينهيا ألف الاثنين مراد به الله ورسوله. هذا يكون بنكتة، أو قل هو خلاف الأصل ويأتي بنكتة، وإلا الأصل أن لا يجمع بينهما في ضمير واحد، يستحسن ذلك، أكبر ذلك. قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. طيب وباش المؤمن بماذا يرضي الله ورسوله غير رضي الله ورسوله؟ طيب بماذا يكون رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحسن؟ بفعل الأوامر واجتنابها، هذا الشيء باش يكون رضا الله ورسوله. بغيت رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بفعل الأوامر واجتنابها، هذا الشيء باش يكون رضا الله ورضا النبي صلى الله عليه وسلم، لا بشيء. قال الله تعالى ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. ما زال الكلام على المنافقين. وهذا هذه الآية المنافقون نقول من حيث الأصل أي أنهم سبب النزول وإلا فالعبرة لعموم اللفظ. هذه الأحكام لهذه الأخبار لهذا الوعيد الذي يأتيه فإنه يدخل فيه كل من فعل هذه الأفعال صفت بهذه الصفات أيضا. ليس هذا قاطرا عن المنافقين لأن الله يسكت لنا حال ما اشتروا في جوه الوعيد غيبة الإسلامية لا عبرة تأخذها من هذا غيبة يخبرنا الله باش نكون تكون عندنا معلومة زينة. شنو المعلومة؟ المنافقون زام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بل لهم الله شنو المراد فقط؟ هذا الإخبار لا بد من أن تستخرج منه العظات والعظة. شنو الفائدة اللي نستفدوا؟ الحذر من أن نفعل مثل أفعال المنافقين. علاش؟ لأننا إن فعلنا جوزينا بنفس الجزاء الذي نجوز به. أشهد أن الله تعالى العقاب كيحذرنا كيقول لنا إياكم أن تفعلوا مثلهم لأنكم إن فعلتم حل وقع عليكم ما وقع عليهم. واضح المعنى؟ قال الله تعالى ألم يعلموا شكون منافقون أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها. ألم يعلموا المنافقون استفهام إنكاري ولا شيء؟ ألم يعلموا لأعلاش كأبونا استفهام إنكاري؟ لأنهم يعلمون ذلك وشكش ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. راه من الامور الواجبه في الدعوه والبيان التي لا يجوز تخلع وقت الحاجه الوعد والوعد. راه النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتقيت الله وطعته هاجب الى انتم اعطيته هذا العقاب. فاذا هذه الامور معلومه لهذا الاستفهام الم استفهام انكاري توبيخي غالب التقريع لهؤلاء المنافقين. الم يعلموا انه ضمير الشان انه اي الشان والحال والامر من يحادث الله ورسوله فأن له نار جهنم. من شرطية بدليل جزم المضارع من يحادث مضارع مجزوم وكسرة الدال للتخلص من التقاء الساكن من يحادث له. وهل جواب فأن له ترابط بين الشرطية والجواب من يحادث أي من يشاقق يحادث ويشاقق نسمع ليفسر به ما الآخر وكل يحادث لا يشاقق جوز أي من يخالف ومن يعادي الله ورسوله. من عاد الله أو رسوله فاطلما فهو محاجد مشاقق ويقال محاد ومشاق بالإدغام والفتح جائزا محاجد محاد مشاقق مشاق بالفتح والإدغام. إذا من عاد الله ورسوله أو أعرض وتولى عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يعد محاددا لله ورسوله. قال أنه من يحادد الله ورسوله شجد فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فأن له قرصه فأن له أن هنا مكررة توكيدا للأولى وقيل بدل منها. علاش أجاب عن هذا؟ لأن الذكرى عن قبل ألم يعلموا أنه فالظاهر في الجواب أن يقال أنه من يحادث الله ورسوله فله نار جهنم خالدا فيها. لا لا هذا هو الظاهر لأن أن الدل على التوكيد أتي بها الكلام مؤكد ألم يعلموا أنه أن الكلام التوكيد. إذا توكيد الجملة لأن جملة الشرط والجواب متلازمة توكيد الجملة حاصل بقوله أنه. علاش كرر أن قال فأن؟ قد يقول قائل مقتضى الظاهر يقول فله نار جهنم خالدا فيها فله نار لأن شاف أن دابا يولي الرفع فله نار جهنم خالدا فيها. لماذا كررت أنه؟ وضع السؤال أنه فأن وش وضع السؤال أنه ف فالجواب بأحد أمرين. الجواب الأول أنها مكررة من باب التأكيد هل أن الثانية مؤكدة لأن الأولى أن أكد الكلام مرتين اهتماما به وتنويا بخطورته وعظمته. أولى أن الثانية بدل من الأولى من باب البدل. وقيل التقدير فواجب أن له فهي في موضع خبر مبتدأ محذوف لأن أن حرف مصدر ولا لا وأن ما عمل خبر في تأويل مصدر إذا سيكون جواب مفردا وجواب الشرط لا يكون إلا جملة إفاء رابطة، وإنما المفرد في تأويل مصدر، مصدر مفرد، وخصنا جملة بالجواب. في الجملة الجواب أن ذاك المفرد خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير فواجب أن له لا رد عليه. وتقدير إلا مؤثر نقوله فواجب كون نار جهنم له، كون نار جهنم معدة له، بمعنى تجب له النار استحق دخولها. قال الله تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. ومن هذا قال أن له نار جهنم خالدا فيها، لأنه منافق كيف هو كافر خالد في النار. ثم قال الله من ذلك التنذير من نار جهنم التي تفرنا وحذرنا من نار جهنم، قال ذلك الخزي العظيم. ذلك إشارة لشرع إلى نار جهنم، ذلك أي العذاب في نار جهنم، والدخول نار جهنم هو الخزي العظيم، أعظم خزي، أعظم خزي. شو خزي؟ الخزي الذل والمهانة. أعظم ذل ومهانة يتعرض لها الإنسان هي هذا الذل والخزي يتعرض لها الآخرة. أعظم ذل ومهانة يتعرض لها الإنسان هي أن يدخل نار جهنم وأن يكون من الخالدين الذين نسأل الله العافية. ويقال للمسلم بالصحة تصوراته اعلم أن تذللك لله رب العالمين أو أن ذلك في السير إلى الله وفي الاستقامة على طريقه سبحانه وتعالى يرفع قدرك ويعلي مكانتك ولا ينقص من قدرك ولا يعتبر خزيا، ليس من الخزي في شيء، بل هو مما يمدح به صاحبه ومن العمل الصالح. إذا أصبت بالضعف أولى بمهانة عند الناس لكونك تسير في طريق الله تعالى، لكونك تسلك طريق الاستقامة، فاعلم أن هذا في الحقيقة ليس ذلا، بل هو رفعة وعزة وعلو وثيابة، وليس من الخزي في شيء. إذا الخزي الحقيقي هو الإنسان يكون من أهل النار ولو كان أغنى أغنياء في الدنيا، وعد عن الدنيا مكانة وعلو وقدر ومنزلة مرتفعة بين الناس، غير الناس لأن عنده فلوس ولا عنده جاه ولا عنده سلطة، وهو يوم القيامة من أهل النار. هذا من أهل الخزي العظيم ولا لا؟ هذا هو الخزي بعينه. عند هذه الأمور في الدنيا شاء الدنيا طارت فيها ومسكينة، قال لا علو ولا رفعة ولا عزة ولا كل ذلك ذهب. إذا كنت من أهل النار هذا هو الخزي حقا. ذلك ثم قال تعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ما يحذر أي يخاف، الحذر هو الخوف، الحذر هو الخوف، حذر يحذر، يحذر عين يفعل ماضيه فعيلة، حذر من الشيء يحذره أي خاف منه. قال يحذر المنافقون أن تنزل، قال الإمام يعني تنزل في شأنهم سورة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يحذر المنافقون الذل اللي عايشينها في الدنيا، هذا منها من الخزي ومن العار ومن الذل اللي عايشين فيه الدنيا، أنهم عايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون غير ما يظهرون وخايفين، دائما خايفين دائما في المسجد. اليوم بعض الاحتياج يقولوا هذه هي سورة الصبح، إذا اجتمعوا قالوا بيناتهم شي حاجة توافق اعتقادهم وما في قلوبهم كيبقاو خايفين أن تنزل سورة أو آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبقهم. إذا هذه كلها في الدنيا، هذا ذل في الدنيا ومش ذل في الدنيا، وعادة في الدنيا قبل الآخرة، عايش وما قادرش يصرح بالمعتقد ديالو وخايف يتصبح. في كل يوم يحتال من الفضيحة. يحذر المنافقون واحتذر فيه كشف سبيل من أسرارهم، لأن هذا الأمر واش كيفرحوا به، هذا الخوف كيفرحوا به كيفرحوا به الله تقول. قال الله تعالى المنافقين كيخافوا أن ينزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قال الشيخ والضمائر في عليهم وتنبئهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. هذا القول الأول، لأن المسألة فيها قولان للمجتهد للمفسر. القول الأول أنها الضمائر الثلاثة اللي هي عليهم وتنبئهم وقلوبهم تعود على المنافقين. إذا المعنى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم أي على المنافقين سورة تنبئهم أي تخبر المنافقين، لأن نبأ بمعنى أخبار، تنبئ المنافقين أي تخبرهم بما في قلوبهم أي في قلوب المنافقين، فالضمائر كلها راجعة. هذا القول الأول. القول الثاني جاء عن الزمخشري وعن غيره أن الضمير في قوله عليه أتنجئهم راجع للمؤمنين، والضمير في قلوبهم راجع للمنافقين. وهذا له يفيد معنى عظيم جدا، هذا وجه له قوة، له حظ من النار. لاحظوا معنى صغيفة حينئذ من جهة المعنى، في الحقيقة من جهة المعنى هذا أنفل فيما يظهرون من جهة المعنى، وإن كان شيء قالوا أول وأبعد. لاحظوا معنى صغيفة، يحذر المنافقون، يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنبئ المؤمنين، أن تنزل عليهم، أي أن تنزل على المؤمنين، والمراد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن إذا رسول فنزلت على المؤمنين، أن تنزل سورة على المؤمنين تنبئ المؤمنين بما في قلوب المنافقين. نزل خايفين نزلت سورة على المؤمنين، أي علم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا جمع المؤمنين لأنه يؤمنون بها ويصدقونها كأنها نزلت عليهم باعتبار أنهم مؤمنون مصدقون. تنبئ المؤمنين، هذه الآية تخبر المؤمنين بما في قلوب المنافقين، هذا من جهة المعنى مناسب جدا، ولكن المعنى الأول هو الذي يعتبر بالسر الآن الضمائر عائدة عن المنافقين. وتنبئهم بما في قلوبهم، شو في قلوب المنافقين؟ بما تنبئهم بما استقر، بما موصولة، وفي قلوب جارة تجمعتم بما استقر وثبت في قلوب المنافقين. وثبت في قلوب المنافقين النفاق، النفاق والكفر، وهذا النفاق والكفر يظهرون ما يظهرون. إذا فتخبر المؤمنين بما استقر من النفاق والكفر والبغض والحقد على المؤمنين الذي استقر في قلوب المنافقين. قال يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. لاحظ هذه الكلمة وقل استهزئوا، هذا الأمر استهزئوا على حقيقته، لا المراد به تهديد، المراد به تهديد. قل يا محمد المنافقين استهزئوا، يعني غير زيدوا في الاستهزاء ديالكم، أنتم تستهزئون، زيدوا في الاستهزاء ديالكم والسخرية وكذلكم، لكنه أمر يراد به التهديد. من جهة الحالة تقول يعني بغيت تعرفوا وعرف ديرها مرة أخرى، افعل كذا مرة أخرى، تريد التهديد يبقى ما تعرفش ديرها. فكذلك الله تعالى قال لهم بالدليل استهزئوا، بمعنى استهزئوا فإنكم تجنون على أنفسكم، كتسبوا غير زيادة العذاب والعقوبة لأنفسكم، تضرون أنفسكم. إذا قلت لهم يا محمد استهزئوا، زيدوا في الاستهزاء، إن الله مخرج أي مظهر ما تحذرون، سيظهر الله وسيخرج ما تحذرون أي ما تخافون. شنو الشيء الذي يحذرونه؟ أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. ولفظ الآية بدأت بيحذر وختمت فيه ما تحذرون، ففيه ما يتمش بالطباق، هذه بعض الله الطباق، يحذر ما تحذرون. ختم الحذر كممكن يقول الله لا تخافوا. إذا بدأت الآية ببيان ما يحذره المنافقون، وختمت بإيعادهم بأن الله تعالى سيخرج ذلك. وحذف المفعول به، شوف لاحظ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم، ولكن في الآخر إن الله مخرج الذي تحذرونه. شو هو الذي تحذرونه؟ وما ذكر في أول الآية أن تنزل سورة تنبئهم وتخبر بما في قلوبهم. قال قل استهزئوا تهديد، إن الله مخرج أي مظهر ومبرز ومبرز ما تحذرون أي ما تخافون إخراجه من نفاقكم. لكن نفاقكم تخاف إبرازه، فإن الله تبارك وتعالى سيقول. قال صنع ذلك بهم في هذه السورة لأنها فضحتهم. علاش الله تعالى فعل ذلك هنا؟ أخرج الله تعالى ذلك هنا. إن الله مخرج ما تحذرون، هذا مظهر ما تخافون منه، أظهره الله في السورة سورة التوبة. قال لك الشيخ صنع الله بهم في هذه، صنع ذلك بهم في هذه السورة، ذلك صنع بهم ذلك هو إخراج ما يحذرون، نزلت آية كثيرة تصدقهم وكانوا يخافون من نزولها. هي نزلت، علاش نزلت؟ لأنهم لم يكفوا عن الاستهزاء، الله قال لهم استهزئوا توبيخا وتهديدا، وهم ما زالوا مستهزئين، ما زالوا على حالهم. فلما لم يكفوا عن كفرهم ومجونهم وما في بطونهم من النفاق الشر لما لم يكفوا عن ذلك ولم يمسكوا عاقبهم الله بهذا بأن فضحهم وكثف سترهم. قال الله إن الله مخرج ما تزرعون وقد فعل ذلك أخرج نتلو ثلاث سورة لأنهم بقوا واستمروا على استهزائهم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. سبب نزول الآية معروف وهو وحديثه صحيح. سبب نزولها أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وخرج أيضا بعض المنافقين. ركز بقينا أن أكثر المنافقين دخل ذلك. بعض المنافقين خرجوا لعلهم ينالون غنيمة خرجوا من أجل الغنيمة وهم في الطريق وكان الطريق طويلا وذكرنا ربنا قال الله تعالى ولكن بردت عليهم الشقة كان الطريق طويل. فقال المنافقون بعضهم لبعض هذا دينهم ولكن دي حجة قالوا هذا من بساطين اشتهدوا هم هذه المنافقون الصريح يستهزئون به صحاب رسول الله بل يستهزئون بخيار الصحابة بخيار الصحابة بقراء الصحابة بحفاظة القرآن أو بعض صوره من الصحابة لك حفظ البقرة وآل عمران من يحفظون البقرة وآل عمران وغير عن السورة يستهزئون بقراء الصحابة فيقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء فوصفوهم بصفات ذم تكلموا فيه وعرضوهم. فأنزل الله تعالى الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كذا وكذا فضحهم الله عز وجل لأن الطريق كله مش كذا ولا ذكرى جل الطريق هما غادي مجموع بناس يديروا مجموعة فيما بينهم ويتهكمون ويستهزئون بمن؟ بالصحابة مرة هذا مرة ذاك مرة ذيك المجموعة مرة ذيك المجموعة هذا بينهم. ففضحهم الله وأنزل الوحي على رسول الله قبل أن يصل الخبر بعد الصحابة واحد الصحابي مؤمن سمعهم يتكلمون فذهب إلى رسول الله يخبره فسبقه الوحي نزلت هذه الآية. فلما نزلت هذه الآية الأولى جاءوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرين والله تعالى أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بذلك. أش كانوا يقولوا؟ كنا غير هنا نقطع الطريق طريق طويلة وشقت علينا المسافة لطولها فأردنا قطع الطريق ما هو إلا كلام قصدنا به قطع الطريق وما أردنا حقيقته نقطع حقيقة ذلك الكلام ومشي قصود الاستهزاء الصحابة ولا بالدين ولا بالله تعالى ولا بالشريعة وإنما أردنا قطع الطريق ولم نقصد مضمون الكلام الكلام يقولون الخبر لم كنا احنا نحن مؤمنون ما قصدنا شيئا من التنقيص هم شروا. فأنزل الله تعالى هذه الآية بعد ذلك قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد ذلك. علاش هذا الوعيد الشديد كما سيأتي معنا؟ أولا لأن المنافقين كذبون وخجلوا بغينا أن يقطعوا الطريق وما قصدناش كنا نخوض ونلعب وأردنا بقطع الحديث مسافة طويلة هم كاذبون هذا واحد. ثانيا فائدة أخرى أن هذا الوعيد الشديد وهذا الإنكار الغليظ الذي نزل فيه سد باب الشريعة الشريع الحكيم يقول إن هجب الدين الله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يتعلق بالشريعة هذا باب لا يجوز فتحه لقطع الطريق ولا للدعيب ولا للسخرية ولا للضحيك ولا ولو لم يكن صاحبه قاصدا لما يذكر من الكلام واحد إذا أريد أن تضحك الناس أنا مؤمن صادق لم أقصد شيئا مما تبدا إلى ذلك قضي غير الناس نضحكهم ونفوز عليهم لا يجوز الشريعة سد هذا ثم ما يكون فتح هذا الباب في الشريعة أن الإنسان إذا ما أقصدش فلا بأس فيستهزئوا الناس بالله والنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبأحكام الشريعة حتى الشريعة ما تبقاش في بقات عن دايدة وعظمة في نفوس المؤمنين في نفوس المؤمنين في قلبك ذاك التقديس وذاك التعظيم لهذه الشريعة لكن أنا غادي نحكم الصوت بنص القرآن والسنة تقول لي واحد يضحك معاك بالقرآن والسنة وبعد يقول لا يضحك معاك ما تضحكش لا هذا بس تدور الشريعة والحكيم تبع عظيم تهزئوا بأحكام الله هذه أحكام الله مش البشر أحكام الله أفعال الله تصرفات الله تهدئوا وتتهكموا فيها وتقول لنا بغينا غير نسقط فيها ولا نسقط فيها. لا يجوز، انت الشارع هذا الباب، ولذا إذا عظيمة لها لئلا تسقط عظمة ومكانة الشريعة في النفوس. شو الكلام ده؟ العوام من القرآن، مو القرآن والشريعة، العوام الآن في النفوس من تعظيم القرآن ولا لا؟ تعظيم القرآن ولجنب النبي صلى الله عليه وسلم ولله رب العالمين ولما يتعلق بالشريعة للجنة والنار للأمور الغيبية لعذاب القبر وما يتعلق. لو أنه فتح الباب لما صار في هذه الأمور ما عظمة في نفوس الناس ولا هيبة، تريد أن تذكروا بالجنة والنار ولا لا يتأثر، لأن أصلا كي يتحقوا في كي يعود النكش في هذا الباب، كي يعود النكش والأحزيات في هذا الباب، هذا إلا لا يتأثر بذلك. فالله تعالى في الباب وجاء إنكار غريب مش إلا غير هؤلاء. شوف الله تعالى يقول ولئن سألتهم أي منافقين ليقولن وأكد ذلك إنما كنا نقود ونلعب. ما قصدناش ذاك الكلام، قلنا ما قصدناش معناه المتبادل للدين، غير أن قطعوا الطريق وضاعوا. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعفى عن طائفة منكم هذو اللي تابوا، هذو اللي يتعفى عليهم اللي تابوا توبة نصوحا وارجو الله رب العالمين. تعذب طائفة لما تابوا سبحان اللي تاب، فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا يجب الله وسيئة المحسنات. لتاب الله تعالى وإني لغفار لما تاب وأمن عمل صالحا ثم اهتدى، ولكن لما تاب بقي على نفاقه يعذب طائفة بأنه كان مجرمين. لا يقول الله تعالى في مولاة أي سرعة ولئن سألتهم، الله تعالى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للنبي ولئن سألت المنافقين يا محمد، سألت ساعد ضمير كريما لمحمد الفاضل، ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عن استهزائهم بك وبالقرآن وبالصحابة وببعض الشرائع وهم في طريقهم إلى تبوك، أتغم يقولوا؟ قال الله تعالى كي يخبرش غيقولوا مما يقول. وهذه من المعجزات أو من العلامات والآيات الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان في قلوبهم ضرة الإيمان لآمنوا بها لتقيهم الإيمان. شوفوا كيفاش النبي عرفناه كيف اطلع على ما كان يجري بينه، لكن غش النفاق على قلوبهم فلا يتأثرون ولا يستفيدون ولا يعتذرون. مش شي واحد يعتذر، قد يقول إذا كيفاش فلان تحافظ القرآن ولا مش شي واحد يعتذر بالقرآن من الإنكارات اللي كتكون من الجهلة من العوام من الجهلة، فلان حافظ كثير إن كل من يقرأ القرآن ويحفظه ويستمع إليه يعتبر به يستفيد منه يتدبر، لأن هذا الأمر ديال الاعتبار والاستفادة وكذا هذا توفيق إلهي ربان، أمر فيه حاجة ليست لك فيها قوة ليس لك فيها دخل، هذا توفيق من رب العالمين. وتوفيق الله تعالى للعباد في الباب توفيق متفاوت بمعنى أن الناس فيه متفاوتون كل بحسب توفيق الله له. وتوفيق الله تعالى للعلماء كلهم حلحال كلهم في تحليل الله تعالى في الباب وفي التدبر، كذلك قال مثلا كذلك عامة توفيق من الله. وهذا التوفيق بما يحصل؟ يحصل بالصدق مع الله واتخاذ أسباب الصدق. الصدق مع الله رب العالمين كان طهارة اتخذ الأسباب يفتد فيه العمل صالح كيف الله رب العالمين ما يخذوش الله عز وجل ما يخذوش يوفقه الله عز وجل اتخذ أسباب التوفيق مع الدعاء والاستعانة بالله تبارك وتعالى لكله داخل العمل صالح. إذا قال الله لا يقولن سيقولون لك يا محمد معتذرين مدافعين عن أنفسهم أشعر يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، بمعنى هذا الكلام ما كناش نستقيم ذلك اللعب بذلك الكلام، نخوض ونلعب في الحديث اللي صدر بيناتنا ما كناش قاصدين معناه، كنا نخوض ونلعب في الحديث. قال الشيخ لنقطع به صريح كما ذكرنا ولم نقصد معناه، نزلت في وديعة بن ثابت بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا يريد، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، لاحظوا اش قال من بين الكلام اللي قال ومن هو الكلام الذي ذكرته لكم، من الكلام اللي تقال بين المنافقين، هذا الكلام قالوه لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرى بما بشرى به، لاحظوا اش قال، قال هذا يقصد محمد الفاطمي، هذا يريد أن يفتتح قصور الشام، هيهات هيهات، هذا لمحمد يريد أن يفتتح قصر لأن الاسم بشر بذلك في غزوة الأحزاب لما كان الصحابة يفتتح قصر بشرهم بذلك ولا لا قال الله أكبر فتحت قيصر فتحت فارس فتحت فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بفتح الشام وفتح الروم فقال هذا وصلهم لك الكلام يريد هيهات هيهات قال ابتداء فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما كنا نقول ولا قال الله قل أبي الله وآل قل أبي الله أبي الله وآل مقيت بس زوز فرق مقيت بس أبو بس لعب أبي الله وآل رسول الله لا تعتذروا لن ينفعكم اعتذار زيهم خير يقولوا لا نقصناك كذا لا ينفعكم اعتذار كل من استهزأ بالشريعة من يحرش الاعتذار إذا بغي اعتذر الصح يتوب الله تعالى توبة نصوحا وأعظم ما يجب في التوبة هنا أعظم ما يجب صحيح الخطأ إذا كان الخطأ اللي قالوا متعدي كي يوصل للناس يصحح ذلك رضي براني يقول كذا وكذا استرجعوا رسولنا إذا كان الخطأ جنو متعدي يوصل المجموع عن الناس إذا كان غير واحد استرجعوا هذا واحد ثانيا وجد عليه العزم على عدم العود أن يعزم على أن لا يرجعني من في هذا مع اكتفاء باقي شروط التوبة أما رجل لا أنا ما قلت كذا لا يكفي لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان ما كفرتم أي ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان لأنه قد يقول قائل قد كفرتم وما رأس الكفار المنافقون واش بعد كفروا قد تحقق كفركم واش معنى عاد تحقق كفر ما كانوش كفار قبل الجواب ماشي هذا هو المراد المراد ظهر كفركم بعد إظهار الإيمان وما كانوا كفار قبل لكن اللي قالوا هذا الكلام قالوا أظهروا كفرهم هذا الكلام قبل كانوا كفار في الباطن وكذا روش المسلمين ودب الآن أظهروا وكانوا يظهرون الإيمان دب أظهروا الكفار قال تعالى إن يعفوا لئن نعفوا بقراءتين إن يعفى عن طائفة منكم ولئن نعفوا عن طائفة منكم إن يعفى عن طائفة منكم تعز الطائفة شكون الطائفة التي سيعفو الله عنها التي تابت إلى الله وندمت على ما فات وأصلحت وأخلصت هذه وطلقت هذه يعفو الله عنها قال كان منهم رجل اسمه مخشين تاب ومات شهيدا يقال له مخشن بن حمير مخشن بن حمير بعض النسخ تصحيح مخشن بن حمير هذا كان منهم وتاب الى الله ومات شهيدا هذا داخل هؤلاء لغير تعليم الله اي ذنب اختار الانسان تاب الى الله يتوب الله عليه ويغفر اي ذنب ومن اذا كان النفاق الى تاب من الانسان يغفر له الله فكيف بما هو دون النفاق قال تعالى تعذب بخلاف ما تعذب اسم حكمة تعذب تحق العذاب في الآخرة لأنهم كانوا مجرمين مناسبة مجرمين هنا لما قبلها أي مجرمين مستمرين على الإجرام ومن إجرامهم النفاق والاستهزاء بالله وفي شريعته أنا قد يقول قال إنهم كانوا مجرمين كانوا مجرمين من قبل الجواب أي مستمرين على الإجرام بمعنى ما تابوش هل يعفى عليهم الله كانوا مجرمين قبل ماشي ما كانوش لكن لم يصروا تابوا وهذو اللي قال فيهم كانوا مجرمين أي مصرين على الإجرام ماذا مستمرين على النفاق والاستهزاء الله العافية نكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين إن شاء الله سؤال من التصنيفات